بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، آمين. أحبتي في الله، هذه هي الحلقة الثانية في ضيافة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله ورضي عنه في محنته التي تعرض لها وكان فيها بحمد الله تعالى بطلا ورجلا ثبت وثبته الله عز وجل، فثبتت به الأمة بحمده سبحانه. وكان في هذه المحنة كالصديق رضي الله عنه في محنة الردة. أحبتي في الله، نادي، تعالوا لنطالع بعض الصفحات في محنة الإمام أحمد، ونحاول أن نقارن بين ذلك وبين ما يتعرض له العلماء في هذه الأيام خصوصا من المحن. كيف كان حال الإمام في محنته، وكيف كان حاله أثناء الضرب والتعذيب، وماذا صار الإمام بعدما غربت شمس المحنة، وكيف كانت جنازة الإمام أحمد؟ هذا ما نمر عليه سريعا إن شاء الله في هذا اللقاء. أما حال الإمام في أيام المحنة وأثناء المحنة فهذه قطوف تدلك على ذلك. قال أبو عبد الله السلال: دخلت على أبي عبد الله لما قدم من طرسوس وهو عليل شديد العلة، شديد المرض، ومحمد ابن نوح عليل. نعلم من محمد ابن نوح، كان رفيقا للإمام أحمد في محنته ومات في الطريق وصلى عليه الإمام. قال: فسلمت على أبي عبد الله ففتح عينيه فنظر إلي ثم غمضها ثم فتحها فقال: صليتم الظهر؟ انظر لاهتمام الإمام وما يشغله حتى في المحنة. قال: صليتم الظهر؟ فقلت: لا. قال: فغمض عينيه. وقال عبد الله ابن أحمد: كان أبي يقرأ كل يوم سبعا، سبع القرآن، وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاء ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو. وقال صالح ابن الإمام: وكان يختم القرآن من جمعة إلى جمعة، وإذا ختم دعا ونحن نؤمن، وإذا ختم دعا ونحن نؤمن. وقال أيضا: وكنت أنام إلى جنبه، فإذا أراد حاجة حركني فأناوله، وجعل يحرك لسانه، ولم يئن إلا في الليلة التي توفي فيها. قال: ولم يزل يصلي قائما فيركع ويسجد وأرفعه في ركوعه. تأملوا. وكان مع ذلك، وهذا ما لا يعلمه كثير من الناس، في أيام محنته يكثر الصيام رحمه الله تعالى. وقال حنبل ابن إسحاق: قال أبو عبد الله للإمام أحمد: فأدخلت فصرت في بيت وأغلق علي الباب وأقعد عليه رجلان حراس يعني، وليس في البيت سراج، فقمت أصلي ولم أعرف القبلة فصليت، فلما أصبحت نظرت فإذا أنا على القبلة. ومن عجائب الإمام أحمد في زمن المحنة أيضا ما قاله إبراهيم ابن هانئ: قال: اختفى أبو عبد الله عندي ثلاثا، استخب عنده في موضعه ومنزله ثلاثة أيام، ثم قال: اطلب لي موضعا. قال له: شوف لي مكان تاني أختبئ فيه. فقال له إبراهيم ابن هانئ: لا آمن عليك. قال: افعل فإذا فعلت أفدتك. قال له: افعل، وإذا فعلت ذلك لك عندي فائدة. قال: فطلبت له موضعا، فلما خرج قال، هاي الفائدة يعني، قال: اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثا ثم تحول. كأن الإمام يقول: ما يكون لنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال الرخاء وندع الاقتداء به في حال الشدة. فلذلك حتى في محنته يعني اختبأ عنده ثلاثة أيام ثم تحول إلى مكان آخر. قال صالح: واشتدت علته يوم الخميس ووضأته. تخيل وهو في المحنة والعلة والمرض يتوضأ، ما الذي يشغله في الوضوء؟ قال ووضأته فقال خلل الأصابع. شوف حتى وهو يتوضأ يقول لولده خلل الأصابع. قال فلما كانت ليلة الجمعة ثقل وقبض صدر النهار، يعني توفي رحمه الله في يوم الجمعة. وسئل عبد الله هل عقل أبوك عند المعاينة، يعني والدك هو بيموت أثناء خروج الروح كان عقله حاضرا؟ قال نعم، كنا نوضئه، يعني قبل الموت كنا نوضئه، فجعل يشير بيده فقال لي صالح أي شيء يقول؟ أخ يعني أخي بيسأل أخو بيقول إيه؟ قلت هو ذا يقول خللوا أصابعي، يعني كأنه لا يستطيع أن ينطق ولا يتكلم، فهم يوضئونه للصلاة، فهو حريص على هذه السنة فيقول خللوا أصابعي. قال فخللنا أصابعه ثم ترك الإشارة فمات من ساعتي. انظروا لمن عاش على السنة كيف يكرم بأن يموت وهو عاض على السنة وحريص عليها. وأما ما حدث للإمام أثناء الضرب فأقتطف من ذلك أيضا ما قام به أحمد قبل أو أثناء الضرب، وما كان معه من الترغيب والترهيب والسب والشتم والضرب. قال البيهقي عن ضرب أحمد إنه في أول صوت قال، تخيلوا قال إيه عند أول صوت، أول صوت الضرب، ولا واحد قال بسم الله، أول ضربة خدها قال إيه بسم الله، وفي الثاني قال توكلت على الله وهذا في رضا الله، وفي الثالث قال ما شاء الله كان وكل شيء عنده بمقدار، وفي الرابع قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي الخامس قال يا أمير المؤمنين إنك موقوف ومساءل عني بين يدي رب لا يظلم ويأخذ للمظلوم من الظالم، وفي السادس قال يا أمير المؤمنين سألتك بالله والدار الآخرة، قال وهو لا يرفع رأسه ولا مش راضي يبصر، وفي السابع قال أذكر الوقوف بين يدي الله كوقوفي بين يديك لا تستطيع دفع ولا عن لا تستطيع منع ولا عن نفسك دفع. قال حنبل قال أبو عبد الله صيرت بين العقابين الخشبتين بتوع الصلب فقلت يا أمير المؤمنين الله الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وتلوت الحديث، وقال أيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، فبما تستحل دمي ولم أدي شيئا من هذا؟ الله الله لا يكفي الله وبيني وبينك مطالبة؟ اذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك، راقب الله. قال فكأنه أمسك، أصرت يعني الكلمات ولم يترك، يعني وهو حيمسك حيمسك المبتدع حواليه مش سايبينه، وخاف ابن أبي دؤاد أن يكون حصل للأمير أو للخليفة رقة، فقال يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل، لم يصف يصف لا يستنى اللي جاي، كافر بالله. انظر كيف وصل بهم الحال إلى الافتراء، حتى إذا رأيت ما يحصل كما ذكرت في أول اللقاء للعلماء من السب والشتم وغير ذلك، تعلم أن ذلك دأب العلماء دوما، لا بد أن تجد في تراجم العلماء المحن التي مرت بهم فخرجوا منها كالذهب بعد أن يدخل الكير. قال يا أمير المؤمنين إنه ضل مضل كافر بالله، فقال أحمد اتق الله في دمي وفي نفسي. وقال أبو علي حنبل وبلغني أنه قال لي ولهم موقف بين يدي الله تعالى، وكتب بها إليه يعني إلى الخليفة فقال تخلى سبيله الساعة، يعني كأن هذه النصائح بلغت أو وصلت إلى القلب فكان لها الأثر بعد ذلك. وأما ما كان من الضرب والإيذاء للإمام أحمد وما كان من سبهم وشتمهم له، فإنهم استعملوا عدة طرق مع الإمام أحمد، فمنها الترغيب. قال صالح ابن أحمد قال أبي فجعل يقول الوالمعتصم والله، يقول عن أحمد إنه لفقيه والله إنه العالم وما يسرني أن يكون مثله معي يرد عني أهل الملل. أنا عايزه يبقى من الخاصة بتوعي. ولئن أجابني إلى شيء له فيه أدنى فرج لأطلقن عنه بيدي ولأوطئن عقبه ولأركبن إليه بجندي. ثم يلتفت إلى أحمد ويقول: ويحك يا أحمد ما تقول؟ فيرد أحمد: أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل على ذلك ثابتا رحمه الله. ومن ذلك أيضا التخويف والترهيب. قال ميمون ابن الأصبغ: كنت ببغداد فسمعت ضجة فقلت: ما هذا؟ قالوا: أحمد يمتحن. فأتيت منزلي فأخذت مالا له خطر له قيمة، فذهبت به إلى من يدخلني إلى المجلس، عشان يدخل المجلس اللي هيتضرب فيه أحمد لازم يدفع رشوة وسطة يعني فلوس. فأدخلوني فإذا السيوف قد جردت والرمح قد ركزت والتراس قد مصبت والسياط قد طرحت. قال صالح: قال أبي: فلما كان من الغد أدخلت إلى الدار فإذا هي غاصة مليئة ممتلئة بالناس، فجعلت أدخل من موضع إلى موضع، قوم معهم السيوف وقوم معهم السياط وغير ذلك. وهذا من الترهيب والتخويف للإمام. ثم انتقلوا إلى شيء آخر وهو التهديد. لما حول الإمام من السجن إلى دار إسحاق كان عليه قيد خفيف فزيد فيه، زيد عليه في القيد، وجعلوا يزيدون القيد شيئا فشيئا. فلما أدخل على إسحاق قال: إنها والله نفسك قد حلف ألا يقتلك بالسيف. قال له الخليفة قال مش هقتله، ما هيعمل فيه إيه؟ وأن يضربك ضربا بعد ضرب. وقال أيضا: جاءني ابن أبي دؤاد فقال: يا أحمد، إنه قد حلف أن يضربك ضربا شديدا وأن يحبسك في أضيق الحبوس أو الحبس. ومن ذلك أيضا ما قاله صالح: قال: قال أبي وقال أمير المؤمنين: ويحك يا أحمد، أجبني حتى أطلق عنك بيدي. فرددت عليه نحو ردي فقال: عليك يعني اللعن، يعني صار يلعنه والعياذ بالله. خذوه اسحبوه خلعوه، فسحبت وخلعت. وهذه صفحة من صفحات التعذيب. قال صالح: قال أبي وجلس المعتصم على الكرسي ثم قال: العقابين والسياط، فجيء بهما فمدت يدي أو فمددت يدي، فقال بعض من حضرني: خذ ناتئي أو ناتئ الخشبتين بيديك. يعني إما جابوا الخشبتين بتوع الصلب واحد من العدين قال له: مسكهم كويس، وطبعا مش فاهم يمسكهم ليه، وشد عليهما. قال: فلم أفهم ما قال، فتخلعت يداي، يعني بسبب ذلك كأنه يمسك الخشبتين ثم تنفرج فيؤدي ذلك إلى تخلع اليدين. قال أيضا: ولما جاء بالصياط نظر إليها المعتصم فقال: ايتوني بغيرها، يعني مش عاجبه الايه الصياط دي، عايز حاجة أقوى. ثم قال للجلادين: تقدموا. فجعل يتقدم الرجل منهم فيضربني صوتين، فيقول له المعتصم: شد قطع الله يدك. ثم يتنحى ويتقدم آخر فيضربني صوتين، وهو يقول في كل ذلك: شد قطع الله يدك، يعني كأن الجلاد ما عندوش طاقة أن يضرب أكتر منين من ضربتين. شوف يجيب بقى إيده على الآخر كده ويضرب الصوت اللي يهد الفيل، يضرب صوتين بس ويروح يريح ويجي إيه الجلاد التاني وهكذا. قال: فلما ضربت 17 صوتا قام إلي المعتصم فقال: يا أحمد، علام تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق. وجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفه ويقول: أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول: ويلك، إمامك على رأسك قائم. وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، أنت صائم وأنت في الشمس قائم. شوف التسخين، يقول الخليفة: أنت راجل صائم وواقف كده في الشمس عشان البني آدم، خلص اقتل. فقال لي: ويحك يا أحمد ما تقول؟ قلت: أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله أقول به. قال: فرجع وجلس وقال للجلاد: تقدم وأوجع، قطع الله يدك. ثم قام الثانية وجعل يقول: ويحك يا أحمد، أجبني. فجعلوا يقبلون علي ويقولون: يا أحمد، إمامك على رأسك قائم. وجعل عبد الرحمن يقول: من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟ والمعتصم يقول: أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي. وقال للجلاد: تقدم. فجعل يضربني صوتين ويتنحى وهو يقول له: شد قطع الله يدك. قال: فذهب عقلي، ما بقاش داري باللي حواليه. ثم أفقت بعد فإذا الأقياد قد أطلقت عني. قال لي رجل ممن حضر، كان حضر الضرب: كببناك على وجهك وطرحناك على ظهرك، أو طرحنا على ظهرك بارية للحصير المنسوج ودسناك فما شعرت بذلك. وقال صالح: قال لي أبي: كان عقلي معي، يعني كنت مركز وأنا بتضرب، إلى كام؟ إلى 38 صوتا، 38 ضرب وأنا حاسس، ثم لم أدري أين كنت، ذهب عقلي. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: كان لي جلادان يضرب ذا صوتا ويتأخر ويضرب ذا صوتا، فإذا وقع الضرب على الضرب أقول: يا نفس ما لك راحة دون الموت. وقال أبو علي حنبل بن إسحاق: سمعت أحمد يقول: ذهب عقلي مرارا، فإذا رفع عني الضرب رجعت إلي نفسي، وإذا استرخيت وسقطت رفع عني الضرب، أصابني ذلك مرارا وأنا لا أعقل. قال حنبل: وبقيت يده وإبهاماه متخلعتين يضربان عليه إذا أصابهما البرد حتى نسخن له الماء، يعني فضل الأثر في إيديه والإبهامين، يعني أكنهم يعني مش على نفس الحالة التي قبل ذلك كانوا يسخنون له الماء. وصار صوت من الضرب في خاصرته، يعني هو بيضربه بالكرباج كده على ظهره، راح جاي على إيه؟ على السرة من قدام، فظنوا أنها قد نقبت خرمت، فسلمه الله من ذلك ورزقه العافية. قال: ورأيته وقد أصابت أذنه ضربة فقطعت الجلد وأنتنت أذنه، وأصابت وجهه غير ضربة، أكثر من ضرب، فما كان يضطرب، وكان في ضربه شيء من اللحم قد مات، يعني من كتر الضرب اللحم حصل فيه إيه؟ مات، فقطعه بالسكين، فلم يزل أثر الضرب في ظهره، إذا أصابه البرد ضرب عليه، يعني آذاه، فإذا آذاه الدم بعث إلى الحجام في أي ساعة فيخرج الدم حتى يسكن عنه ضربان كتفيه، وكان يسخن له الماء الحار لبدنه. قال: ثم خلي عنه. قال صالح: ثم خلي عنه فصار إلى المنزل، ووجه إليه برجل من السجن ممن يبصر الضرب والجراحات ويعالج منها، فنظر إليه فقال لنا: اسمع اللي قاله. قال إيه؟ وده كان رجل من بتوع السجن، يعني رجل خبير. قال: والله لقد رأيت من ضرب 1000 صوت ما رأيت ضربا أشد من هذا، لقد جر عليه من خلفه ومن قدامه ثم أدخل ميلا في بعض تلك الجراحات. أنت عارف المشرط أو المبضع أو اللي هو آلة جراحية كده بيدخلوها في الجرح عشان يعرف عمقه قد إيه. أدخل ميلا في بعض الجراحات، في بعض تلك الجراحات، فقال: لم ينقب، يعني الحمد لله، يعني فجعل يأتيه ويعالجه ما شاء الله، ثم قال: إنها هنا شيئا أريد أن أقطعه، فجاء بحديدة فجعل يعلق اللحم بها فيقطعه بسكين معه، كأنه يرفع الجلد ويحط تحتيه حديدة ويروح قاطع فوق الحديدة كده. تخيلوا كيف كان حال الإمام بعد هذه الضربات. قال: وهو صابر لذلك يحمد الله في ذلك، فبرئ منه ولم يزل يتوجع من مواضع، وكان أثر الضرب بينا في ظهره إلى أن توفي رحمه الله. العجيب يا إخواني، يعني حينما نسألكم ماذا فعل أحمد مع الذين فعلوا به ذلك، تخيلوا أنتم ماذا حينما ارتفع نجم أحمد وصار السلطان يدنيه، ماذا فعل؟ قال أبو بكر أحمد بن الحجاج المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: قد جاءني أبو علي يحيى بن خاقان فقال لي: إن كتابا جاء فيه إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك: لو سلم أحد من الناس سلمت أنت، ها هنا رجل قد رفع عليك وهو في أيدينا محبوس، رفع عليك، يعني قدم فيك شكوى، يعني هو بيقدم له، بيمهد له، يقول له: ما تغتمش، يعني كل الناس مصاب فانت جاي فيك شكوى. واحد بيقول ايه: رفع عليك ان علويا توجه من قبل خراسان وقد بعثت برجل من اصحابك تتلقاه، يعني قالوا له زي ما قالوا له قبل كده في واحد علوي انت مخبيه عندك في البيت عشان تطلعه وتخليه خليفه، فهنا بيقولوا له في واحد تاني جاي وانت بعثت واحد يقابله وهو ذا محبوس، فان شئت بعثت به اليك. فقال أحمد: ما أعرف شيئا مما قال، أرى أن تطلقوه ولا تعرضوا له. فقلت لأبي عبد الله: سفك الله دمه، قد أشاط بدمائكم. فقال: ما أراد إلا استئصالنا، ولكن قلت: لعل له والدة أو أخوات أو بنات. شوف الرحمة اللي في قلب الإمام، أرى أن تخلو سبيله ولا تعرضوا له. قال أبو علي حنبل: حضرت أبا عبد الله وأتاه رجل في مسجدنا كان حسن الهيئة كأنه مع السلطان، يعني من اللي بيشتغلوا عند السلطان، فجلس حتى انصرف من كان عند أبي عبد الله، ثم دنا منه وقال: يا أبا عبد الله، يا ترى اللي جاي له ده عايز منه إيه؟ قال: اجعلني في حل. يعني اجعلني في حل، سامحني. قال: من ماذا؟ قال: كنت حاضرا يوم ضربت. قال: أنا كنت حاضر أيام أنت كنت بتتضرب، وما أعنت ولا تكلمت إلا أني حضرت ذلك. ده ذكرني بموقف لبعض السجانين. قال للإمام أحمد: الحديث الذي جاء في الظلم صحيح؟ قال له: آه صحيح، أني حيبقى فيه حكام ظلمة ما حدش منكم يبقى عندهم معين ليهم ولا عريف ولا شرطي ولا كده. قال له الحديث، قال له: آه صحيح. قال له: تراني من أعوان الظلمة؟ قال له: لا، أعوان الظلمة الذي يخيط له الثوب والذي كذا وكذا، وأنت من الظلمة أنفسه. إنه بيقفل عليه السجن ويقول له: أنت شايفني من أعوان الظلمة؟ ما حضرتك منين يعني؟ سبحان الله. فلما جاءه هذا الرجل وقال: كنت حاضرا، فيطلب العفو، فأطرق الإمام أحمد ثم رفع رأسه وقال: أحدث لله توبة ولا تعد إلى مثل ذلك الموقف. فقال: إني أنا تائب إلى الله تعالى من السلطان. فقال: فأنت في حل، وكل من ذكرني إلا مبتدع. قال: وقد جعلت أبا إسحاق، لو مين؟ خليفة المعتصم. قد جعلت أبا إسحاق في حل. يعني شوف بعد ما عمل في أديب يقول له: أنا جعلته في إيه؟ في حل. رأيت الله يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو في قضية مصطح، عارفينها طبعا. ثم قال: العفو أفضل ما ينفعك. إخوان، عايزين نحفظ القاعدة اللي جاية دي. قال الإمام أحمد: ما ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك؟ ما ينفعك، معنى كده ما ينفعك، تكتب دي، أن يعذب أخوك المسلم بسببك، ولكن تعفو وتصفح فيغفر الله لك كما وعدك. هذا يدل على مقدار الإحسان الذي في قلب هذا الإمام، والذي تعلمه من الكتاب والسنة. فمثلا من قصة يوسف عليه السلام، رغم كل ما فعله به إخوته، لكنه في نهاية القصة قال إيه؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال أبو علي الحسين بن عبد الله الخرقي: بت مع أحمد بن حنبل ليلة، فلم أره ينام إلا يبكي وهو يريد النوم، إلى أن أصبح. فقلت: يا أبا عبد الله، كثر بكاؤك الليلة، فما السبب؟ تخيلوا الإمام أحمد كان بيبكي ليه؟ هو ظالم ولا مظلوم؟ ركز يا ابني، ظالم الإمام أحمد ولا مظلوم؟ مظلوم. طب لماذا يبكي؟ قال: ذكرت ضرب المعتصم إياي، استحضرت، افتكرت اللي عمله بي المعتصم، ومر بي في الدرس قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فإيه؟ فأجره على الله. قال: فسجدت وأحللته من ضربي في السجود، فسجدت وأحللته من ضربي في السجود. الإنسان حينما يتفكر في الآية: من عفا وأصلح فأجره على من؟ حينما تكون في مشكلة مثلا ولك حق، فيأتي بعض الأكابر مثلا ويقول لك: سامح فلانا وحقك إيه؟ ها، عندي الواجب ده عندي. لما يكون الإنسان ده قدره كبير وعظيم، أنت تعمل إيه؟ تقول له، يكون ردك إيه؟ عشان ايه؟ عشان خاطرك انت بس. طيب يا جماعة، ده في حق البشر. فإذا قال الله لك: من عفا وأصلح فأجره ايه؟ يبقى ايه الموضوع؟ والله ما أنا مسامحه. في بعض الناس كده، ليه عمل فيك ايه؟ وقع في عرضك كما وقع مصطح في عرض عائشة، ومع ذلك قال الصديق، يعني عفا عنه الصديق. قال أحمد، شوف، قلت مثل ما قل إذا أحمد كل هذه الأعداد من الأصوات. قال: فسجدت وأحللته من ضربي في السجود. قال صالح: سمعت أبي يقول: لقد جعلت الميت في حل من ضربه إياي. من الميت؟ الخليفة برضو اللي مات. مررت بهذه الآية: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فنظرت في تفسيرها فإذا هو ما أخبرنا هاشم بن القاسم قال أخبرنا المبارك بن فضالة قال أخبرنا من سمع الحسن يقول: إذا كان يوم القيامة جثت الأمم كلها على الركب، جثت الأمم كلها بين يدي رب العالمين، ثم نودي ألا يقوم إلا من أجره على الله، قال: فلا يقوم أحد إلا من عفى في الدنيا. يعني تعايش لآيات القرآن، ليس كمن يجعل القرآن في جنب والحياة في جنب آخر، ليس كمن لا يستدعي أصلا هذه الآيات في حال في المواقف التي يمر بها. كانوا إذا تعلموا شيئا من القرآن يعيشون به. ثم قال: فجعلت الميت في حل والمعتصم، وما على الرجل ألا يعذب الله بسببه أحدا. وقال أحمد ابن سنان: بلغني أن أحمد جعل المعتصم في حل يوم فتح عاصمة بابك، اللي هو بابك الخرمي، أحد المارقين عن الإسلام، اللي هو أراد أن يقيم ملة المجوس في فارس. فيوم المعتصم بالجيوش فتح عاصمة بابك الخرمي، الإمام أحمد جعله في حل، كأنه نوع من يعني لأنك تدافع عن الإسلام وفعلت ذلك فأنا جعلتك في حل. أو في فتح عمورية، فقال أحمد: هو حل من ضربي. وقال حنبل: سمعته يقول: كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعا، وقرأ الآية التي ذكرناها. وقال حنبل أيضا: لما ضرب ابن عمي انكسرت له قطعة من عظام ضلعه، انكسرت له قطعة من عظام ضلعه أو من هنا، وكنا لا نجسر أن نداويه مخافة أن يكون في الدواء شيء من السموم، خايفين اللي يكون حتى دسلوا سم في العلاج عشان يخلصوا منه. حتى وصف لنا بالبصرة متطبب صالح، فجئنا به فلما نظر إلى الكسر وإذا العظم متعلق بلحم مفسود، يعني جزء من اللحم حصل له فسد، فجذبه الطبيب بأسنانه فانجذب، فغشي على أحمد. عمليات دي بدون ولا بنج ولا بتاع ولا غرفة عمليات ولا حاجة، بيقطع كده بسنان، تخيلوا. فالإمام أحمد غشي عليه، فلما أفاق سمعته يقول: اللهم لا تؤاخذهم. شوف العفو والصفح والأخلاق. فلما برئ قلت: سمعتك تقول، وذكر له ذلك، فقال: نعم، أحببت أن ألقى الله وليس بيني وبين قرابة النبي شيء. لأن المعتصم ينتهي نسله المين؟ العباس، سيدنا عبد الله بن عباس، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا مش عايز يوم القيامة يبقى بيني وبين حد من قرابة النبي شيء، مع أنه هو المظلوم وصاحب الحق. وقد جعلته في حل إلا ابن أبي دؤاد، لهم رؤوس المبتدع دول اللي كانوا سبب فيها، فإني لا أجعلهم في حل. طبعا هذا لله، غضبا لله سبحانه وتعالى، أما حقه فتنازل عنه. قال صالح: وجعل يعقوب وغياث يصيران إليه ويقولان له: يقول لك أمير المؤمنين ما تقول في ابن أبي دؤاد وفي ماله، فلا يجيب بشيء. شوف حتى هم قالوا ده كافر ضل مضل وقتله ودمه في رقبتنا، وهو بعد ما نصره الله الإمام بيسأله أخبرهم ما شوف والله نحتاج أن نتعلم من هذه الأخلاق، نحتاج فعلا أن نتعلم من هذه الأخلاق. هذا ذكرني ببعض ما كان يفعله أهل البدع، وهو قريب منا، مسجده قريب من هنا، قبل الثورة كان يقول في المشايخ، مشايخ اسكندرية، يقول: هؤلاء خوارج، يجب على الحكومة أن تقتل هؤلاء بالنص كده. الشيخ محمد إسماعيل والشيخ ياسر كان يطلع على المنبر وفي دروسه كده يقول: الناس دي خوارج، الحكومة يجب أنها تمسك الناس دي وتقتل الناس دي. انظر كيف كان الفجر في الخصومة، مع أنه تعلم على أيديه، ومع أنه كان يثني عليهم ويمدحهم لوقت قريب. ما تعرفش اللي حصل بعد ما كان ثناء ومدح وتعظيم وتبجيد، أخد بالك بعدها لقينا اتقلب فجأة كده، ما مش عارفين اللي حصل، نسأل الثبات والعفو والعافية. قال أبو الحسن ابن المنادي: حدثني جدي أبو جعفر قال: لقيت أبا عبد الله فرأيت في يديه مجمرة يسخن خرقة ثم يجعلها على جنبه من الضرب، يعني بيدف كده خرقة ويحطها على جنبه من الألم. فقال: يا أبا جعفر، ما كان في القوم أرأف بي من المعتصم. كمان يعني يقول له يعني على اللي هو عمله، بس يعني كان حتى يعني تلقى تلاميذ الإمام عنه هذه الأخلاق في مواقف كثيرة يطول المقام بذكره. وأما مرض الإمام أحمد رحمه الله فقال صالح في وصف دخول الناس على أبيه أيام مرضه: جعلوا يدخلون عليه أفواجا حتى تمتلئ الدار فيسألونه ويدعون له ويخرجون ويدخل فوج وكثر الناس وامتلأ الشارع وأغلقنا باب الزقاق. يعني قفلنا عشان إيه؟ حطينا كده الحديد بتاع المرور كده زيه كده عشان إيه؟ إن حدش يدخل الدنيا زحمة. قال المروذي: مرض أحمد 9 أيام وكان ربما آذن للناس فيدخلون عليه أفواجا يسلمون ويرد بيده وتسامع الناس وكثروا. قال صالح: ثم أغلق باب الزقاق فكان الناس في الشوارع والمساجد حتى تعطل بعض الباعة بسبب الزحمة. وكان الرجل إذا أراد أن يدخل عليه واحد كذا كذا لازم يدخل يعمل إيه؟ ربما دخل من بعض الدور وترز الحاكة يهرب كده من الدكاكين ومن وراء، وربما تسلق يعني كمان إيه؟ ينط من الشوارع اللي وراء عشان يوصل لمين؟ للإمام أحمد رحمه الله. ومما قيل عن أحمد من الثناء عليه رحمه الله قال محمد ابن العباس: سمعت علي بن المديني يقول: أحمد حجة الله على خلقه، أحمد حجة الله على خلقه. وقال محمد بن موسى الحلواني الشيخ الصالح الثقة المأمون: سمعت أبا بكر الأثرم يقول: كان أصحابنا يرون مقام أبي عبد الله أحمد ابن حنبل في المحنة كمقام أبي بكر الصديق في الردة. وقال سيار: لقد قام هذا الرجل مقام النبيين والصديقين. وقال جعفر ابن عبد الواحد: ذكرت المهتدي، المهتدي ده خليفة من نسل المعتصم، ذكرت المهتدي بشيء فقلت به كان أحمد يقول، ولكنه كان يخالف وسكت. كان يخالف ايه؟ حد يعرف؟ كان عايز يقول له كان بيخالف اجدادك. فقال المهتدي: رحم الله احمد، والله لو جاز لي ان اتبرأ من ابي لتبرأت منه. تكلم بالحق وقل به، فان الرجل لا يتكلم بالحق فينبل في عيني. يعني هو جعفر بن عبد الواحد ده لما قعد معاه بيتكلم فجت سيرة الأجداد، هو أحمد كان بيقول كده بس هم كانوا بيخلفوها، فكأنه تلجلج قال له: لا قول، أنا عارف أن الناس دي كانت على بدعة وضلال ونحو ذلك. ومن الثناء عليه أيضا قال علي بن خشرم: سمعت بشر بن الحارث يقول: أدخل أحمد الكير فخرج ذهبة حمراء. الكير اللي هو إيه؟ اللي هو النار التي يدخل فيها الذهب ونحو ذلك. أدخل أحمد الكير فخرج ذهبة حمراء. فبلغ أحمد قول بشر، عارفين بشر؟ بشر الحافي من أئمة الزهد والعباد. فقال الحمد لله، استنى نخلص. قال الحمد لله الذي رضى بشرا ما صنعنا، إن واحد من العباد رضي ما صنعنا. قال عبد الله، يعني عبد الله بن أحمد: جاء رجل إلى أبي فذكر أنه كان عند بشر فذكروه، كان عند بشر فجابوا سيرة أحمد فأثنى عليه بشر وقال: لا نسي الله لأحمد صنيعة، ثبت وثبتنا، ولولاه لهلكنا. قال عبد الله: ووجه أبي يتهلل، يعني أحمد سامع الكلام فوشه إيه؟ يتهلل. فابن ما سبهوش، قال: يا أبي أليس يكره المدح في الوجه؟ هو مربي عياله، الناس متراقب، قال له: أنت مالك مش المدح كده؟ فقال: يا بني إنما ذكرت عند رجل من عباد الله الصالحين، وما كان مني فحمد صنيعي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه. وهذا يصدق عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل إيه؟ بشرى المؤمن. ومما حصل لمن آذى أحمد مصداقا لقول الله تعالى في الحديث الصحيح القدسي الذي يرويه نبينا عن ربه سبحانه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال أبو بكر ابن يزدنيار في حديث طويل: بلغني أن المعتصم لما ضرب أحمد لم ينتفع بنفسه، المرض؟ قال أخذته الرعدة وضيق النفس، وكانت ترتعد فرائصه، ولا تكاد تستقيم له قدم على الأرض. فإذا قيل له الأطباء يقول الدكاترة، يقول أنا أعرف علتي، علتي محنة العبد الصالح حين ابتليت به حتى مات على ذلك، كما فعله بعض مشايخنا في هذه الأيام، أو يعني من الثمانينيات كذا، لما دعا على بعض هؤلاء الظالمين فأيام ثم أصيب هذا الرجل بالسرطان حتى مات. ولذلك تجد العلماء لا يحبون ذلك ولا يدعون على أحد رغم ما يتعرضون له من الظلم. وقال أيضا بلغني أن الجلاد الذي ضرب أحمد وقعت في يده الأكلة في وقته، وبعد ثلاث مات واسود وجهه كله، جات له زي غرغرينة كده وجسمه بقى يعني المرض ده جاله واسود وشه ومات بعد ثلاث أيام. وقال محمد بن أبي بكر السعدي ورأيت في بعض التواريخ أن الخليفة المعتصم أخذه عقيب ذلك صغار، وكان ينتبه من الليل مذعور، وربما سمع وهو يقول مالي ولأحمد، يوم كده بالليل مفجوع يقول إيه اللي خلاني أتعرض لأحمد، مالي ولأحمد، إلى أن مات. وقال محمد بن إدريس بن محمد الخياط بلغني أن المعتصم كان يقول في منامه يا أحمد إني قد عفوت عنك فاعف عني، وإلا فخذ الصوت فاقتص مني. هو نايم بيحلم بمين؟ يقول له يا أحمد إني قد عفوت عنك فاعف عني وإلا فخذ الصوت فاقتص مني. وفي قصة أحمد وما ذكره لأولاده دليل استدل به بعض العلماء على أن الإنسان يجوز له أن يحكي ما حصل له من المحن. ما واحد يطلع كده من السجن ولا من الأمن وبتاع، فإيه الأخبار عملوا معاك إيه، فبعض الإخوة بيتحرج أنه إيه لا، لو كان قال يعني لو كان في ذلك يأمن على نفسه الرياء والغرور وأمراض القلوب فلا مانع من ذلك. وأما جنازة الإمام أحمد ووفاته، قال السلمي حضرت جنازة أبي الفتح القواس مع الدار قطني، فلما نظر إلى الجمع قال سمعت أبا سهل ابن زياد يقول، سمعت عبد الله ابن أحمد يقول، سمعت أبي يقول، ده من كلام أحمد، قولوا لأهل البدع، احفظوا القاعدة دي، بيننا وبينكم الجنائز، قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. وهذا نقوله لأهل البدع ولأهل الظلم والجور والسب والشتم الذين يتناولون العلماء، نقول لهم بيننا وبينكم الجنائز، مد الله في أعمار المشايخ وحفظهم من كل سوء، ونقول لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز سترون، قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. قال ابن كثير وقد صدق الله، وقد صدق الله قول أحمد في هذا، أو صدق والله قول أحمد في هذا، فإنه كان إمام السنة في زمانه، وعيون مخالفيك أحمد بن أبي دؤاد وهو قاضي قضاة الدنيا لم يحتفل بموته أحد ولم يلتفت إليه. تخيلوا لما مات اللي حصل، لما مات ما شيعه إلا قليل من أعوان السلطان، يعني كمان ناس بالإيه زي اللي بالأجر أو بالأمر كده، شوية شرطة يطلعوا إيه يمشوا وراه في الجنازة. وكذلك غيره من الظلمة كانت جنائزهم كذلك. كيف كانت جنازة الإمام؟ قال الخلال سمعت عبد الوهاب الوراق يقول ما بلغنا أن جمعا في الجاهلية ولا الإسلام مثله، ما بلغنا أن جمعا في الجاهلية ولا الإسلام مثله، يعني من شهد الجنازة، حتى بلغنا أن الموضع مسح وحزر، يعني قدروا الايه المكان يشيل كم مصلي، زي ما نقول كده صلاة العيد مثلا في المكان الفلاني تشيل كم مصلي، نقوم نحسبها كده الصف فيه مثلا كام 20 وكان عندنا كم صف، تقوم تعمل ايه تقدير كده، فهم بيقدروا يعني المكان. فقال فإذا نحو من ألف ألف، يعني كام مليون واحد كانوا حاضرين جنازة الإمام أحمد. قال وحذرنا على القبور نحو من 60 ألف امرأة، ندول النساء، والنساء يكره لهن شهود الجنائز. وفتح الناس أبواب المنازل في الشوارع والدروب ينادون من أراد الوضوء، كله فتح أبواب البيت اللي عايز يتوضع عشان صلاة الايه الجنازة. حضر جنازة أحمد فقال بنان ابن أحمد القصباني يخبر أنه حضر جنازة أحمد فكانت الصفوف من الميدان إلى قنطرة باب القطيعة، وحزر من حضرها من الرجال 800,000 ومن النساء 60,000 امرأة، ونظروا في من صلى العصر يومئذ في مسجد الرصافة فكانوا نيفا 20,000. قال يعني المسجد وما حواليه. قال عبد الوهاب الوراق: أظهر الناس في جنازة أحمد ابن حنبل السنة والطعن على أهل البدع، فسر الله المسلمين بذلك ما عندهم من المصيبة لما رأوا من العز وعلو الإسلام وكبت أهل الزيغ. وفاة الإمام أحمد رحمه الله كانت في سنة 241 بعد ما أصابه من المرض، وظل حوالي أسبوعا في ذلك المرض، وعاده في مرضه كثير من الناس كما ذكرنا، ثم توفي رحمة الله عليه نهار الجمعة. بعض المراجع التي تفيد من يريد أن يكثر المطالعة لسيرة الإمام أحمد، هناك كتاب بعنوان سيرة الإمام أحمد أو ترجمة الإمام أحمد، ترجمة الإمام أحمد للإمام الذهبي رحمه الله، وهي يعني مأخوذة من السير وزيد عليها، ترجمة الإمام أحمد ابن حنبل للإمام الذهبي. وفي سير أعلام النبلاء الجزء 11 طبعة دار الرسالة فيها أيضا ترجمة للإمام أحمد ابن حنبل. وهناك كتاب بعنوان سيرة الإمام أحمد ابن حنبل لأبي الفضل صالح ابن أحمد ابن حنبل ابنه، يعني سيرة الإمام أحمد لصالح ابن أحمد، تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد. وهناك كتاب بعنوان محنة الإمام أحمد للحافظ عبد الغني المقدسي، تحقيق الدكتور عبد المحسن التركي، محنة الإمام أحمد للإمام المقدسي، تحقيق الدكتور عبد المحسن التركي. وهناك كتاب من أعلام المجددين للشيخ الفوزان حفظه الله، من أعلام المجددين للشيخ الفوزان حفظه الله. والكتاب الذي قرأت منه على حضراتكم بعنوان فوائد وشواهد من محنة الإمام أحمد لإبراهيم ابن عبد الله الغامدي، كتاب جيد قيم، فوائد وشواهد من محنة الإمام أحمد لإبراهيم الغامدي، إصدار دار القاسم. أختم بهذه الأبيات التي نظمها مؤلف هذا الكتاب، يقول حفظه الله: حمدا لربي عالم الغيوب مجلي الهموم كاشف الكروب، صلى الإله ربنا وسلم على النبي المصطفى المكرم، وبعد هذه تحفة من حللي ثمنها يا إخوتي الدعاء لي، يعني بيقول لكم هتسمعوها تعملوا إيه؟ تدعوا لي. أرجوزة واضحة المعاني منظومة من خالص الجماني، سميتها بفقه وقت المحنة من سيرة الشيخ إمام السنة. ذاك الإمام أحمد بن حنبل السيد المحدث المبجل، كان الأنام في الهدى السديد في زمن الخليفة الرشيد، آلى على قتل الغبي المريسي الجهمي المعتزل الخسيسي، ففر بشر ابن غياث منه 20 عاما وتوارى عنه، ومرت الأيام والسنون حتى أتى الخليفة المأمون، فقرب الضلال والمعتزلة أهل الكلام السفهاء الجهلة، فتاهت العقول في الظلام وزلت الأقدام في الكلام، فأمر المأمون بالمنادي: انهض على رأس الملا ونادي، إن القرآن محدث مخلوق، من قال لا فكافر زنديق، وقوله وفعله ضلال، وضربه وقتله حلال. وقال يا إسحاق: أين العلماء عين البلاد القدوات الكرمة، اسألهم وشدد السؤال، من لم يجب فحله الأغلال. فأجاب العلماء تقية ليخرجوا من تلكم البلية إلا ابن نوح والإمام أحمد قد سلك ذاك الطريق الأحمد، فأمر المأمون أن يسير إليه حتى يصلى يا سعيرا، فأمر المأمون أن يسير إليه حتى يصلى يا سعيرا، فرفع الإمام كفيه إلى رب السماء ودعا وابتهلا ألا يرى الخليفة المأمون فيصليه العذاب والسجون، فجاءه البشير بالوفاة فحمد الله على النجاة. وفتمين المأمون. ثم ابن نوح مات في الطريق، فبقي الشيخ بلا رفيق، ثم تولى بعده المعتصم ذاك الشجاع الجاهل المنتقم، وسجن الإمام في بغداد أو في بغداد، أهانه بالشتم والأقياد، وقال للضلال قوموا ناظروه، كلموه واسألوه أفحموه. ويجيب الشيخ عن كل خطاب هاتوا دليلا من حديث أو كتاب، فأفحم الضلال من جوابه، وبدأ الجنود في عقابه، ضربوه بالسياط، مزقوه، سحبوه في التراب، ساجنوه، قال اقتلوه وانصروا مذهبكم، يا ويحكم أواحد غلبكم؟ قالوا مضل كافر ومبتدع، والله من فوق السماء مطلع. وكل ذاك والإمام لا يلين على ثبات وهدوء ويقين. فعند ذاك قرر المعتصم من بعد ما أصاب منه السأم أن يطلق الإمام من عقالي بالرغم من وساوس الضلال. فخرج الإمام للأنام وضج بالهتاف والسلام، وعاد للتحديث والتعليم على بصيرة من الحكيم، حتى إذا أتى زمان الواثق وافترش الزراب والنمارق، فقال للجنود قربوا السياط وأرجعوا الناس إلى ذاك الصراط. إن القرآن محدث مخلوق، من قال لا فكافر زنديق، وقوله وفعله ضلال، وضربه وقتله حلال. وقال للإمام لا يجتمع بك الأنام في سرور أو حزن، اللي هو الإقامة الجبرية، ممنوع أن حد يأتي للإمام يسمع منه، لا تخرجن للصلاة والجمعة، إياك والتحديث فاسمع وأطع، اخرج إلى أرض الإله الواسعة، ما عاد في هذه البلاد من سعة. فخرج الإمام منها ورجع من بعد عام وتخفى وانقطع. ثم أتى الخليفة المظفر المتوكل الإمام جعفر، فأظهر الله بالبرهان ونصر السنة والقرآن، وانتشر الحديث في البلاد، ودخل السرور في العباد، فكان كالبدر المنير إذ طلع، زال الظلام والضلال والبدع، على الإمام أسبغ العطايا، على الإمام أسبغ العطايا، وفرق الأموال والهدايا. فعلم الإمام أنها محن، وأنما الأموال والدنيا فتن، لا فرق بين فتنة السراء وفتنة التعذيب والضراء. كم من أناس سجنوا وعذبوا، فصبروا وثبتوا واحتسبوا، قد وقعوا في فتنة الأهواء والمال والمنصب والنساء، فطلق الدنيا طلاقا بائنا وداسها، فصار منها آمنا، وعاش فيها عيشة الكفاف من غير تقتير ولا إسراف، صوم صلاة وسجود وركوع، علم وزهد وبكاء ودموع، حتى أتته في الضحى المنية على طريقة الهدى المرضية، وكان دفنه من الآيات كدفن غيره من الهدات، فألف ألف رجل صلوا عليه، فألف ألف رجل صلوا عليه، ستون ألف امرأة بكت عليه، يا رب فاحشرنا مع الإمام إلى جوار سيد الأنام. ثم ينصحنا بما يجب على الإنسان وقت المحنة، فيقول عليك بالذكر وبالدعاء، داوم على التسبيح والرجاء، ولتستعذ من كل أنواع الفتن، ولتسأل الله الكريم ذا المنن، ولتستعن بالصبر والصلاة كما أتى في محكم الآيات، وقل توكلت على القدير الواحد المهيمن الكبير، وحسبنا الله القوي القاهر الملك الحق العزيز القادر، وفر من أرض البلايا والمحن، فإنها ليست بأرض أو وطن، لا تقبلن هدية السلطان، فالمرء عبد ليد الإحسان، عليك بالصبر وباليقين، تكن إماما في الدنا والدين. ثم في الخاتمة يقول، وقبلها يقول، ولو عليك الظالمون ولوا، فأظهروا الجور ومات العدل، فضربوك يا أخي وسجنوك، وأخذوا الأموال منك ظلموك، فلتعطهم حقهم مكملا، ولتسأل الله تعالى وعلا، فإنما عليهم ما حملوا، والله ربي عادل لا يهمل، إياك من شق عصا الجماعة، إياك من نزع يد من طاعة، عليك بالنكرة بالقلوب، وقف بباب كاشف الكروب، لابد يوما يستريح الصابر ويستراح من ظلوم فاجر. لابد يوما يستريح الصابر ويستراح من ظلوم فاجر. والليل مهما عج بالشرور لابد يوما من شروق النور. والليل مهما عج بالشرور لابد يوما من شروق النور. إن الإله ناصر الإسلام فاسمع مقالي وافهما كلامي. إلى هنا قد تمت المنظومة كاملة كالدرة المصونة في عام 1204 من بعد 10 سنين 4. إذا سنة كام؟ في عام 1204 من بعد 10 سنين 4. 1414. نعم. يا رب يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا كريم، نسألك الإخلاص في الأقوال والصدق في النيات والأفعال. وارحم إلهي عبدك الفقير المذنب المقصر الكثير. والحمد لله على التمام والشكر لله على الختام. أزكى صلاة الله والسلام على حبيبي المصطفى التهامي صلى الله على محمد. والدرس القادم إن شاء الله نكمل 100 علامة من علامات يوم القيامة. كانت هذه الوقفة مع الإمام أحمد بمناسبة الحديث عن انتشار الفتن وظهور الفتن بين يدي الساعة، ومنها فتنة القول بخلق القرآن، ولذا عرجنا على الحديث عن محنة الإمام أحمد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معه ومع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، آمين، وأن يثبتنا على الحق أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.